جيتك من الحرمان اصيح، جيتك وانا كل جروح، جيتك وانا قصدي يبيح، جيتك وانا قصدي يبيح، سر الهوى واشكي وانوح. يا موت خذني بستريح من جور وقتي والزمان، اصفق يساري باليمين من جور وقتي والزمان، اصفق يساري باليمين، له الوفا ما لا مكان، له الوفا ما لا مكان، في مجتمعنا ما يبين. يا موت خذني بستري يا صاحبي يا عزوتي، دمعيك ما وبل السحاب، يا صاحبي يا عزوتي، دمعيك ما وبل السحاب، اضحك واخفي حسرتي، اضحك واخفي حسرتي، وانا اسير للعذاب. يا موت خذني بستري جيتك من الحرمان اصيح، جيتك ولا كل جروح، جيتك ولا قصدي ابيح، جيتك ولا قصدي ابيح، سر الهوى واشكي ونوح. يا موت خذني بستري وين الكلام اللي تقول، ابادي لك نفس الشعور، وين الكلام اللي تقول، أبدي لك نفس الشعور، مهما الزمن فينا يطول، مهما الزمن فينا يطول، نعيش بفرح وسرور. يا موت خذني بستري يا ما تمنيت الوصال منكم ولكن ما حصل، يا ما تمنيت الوصال منكم ولكن ما حصل، إن كان وصلك لي محال، إن كان وصلك لي محال، قولي وأنا عنك ارتحل. يا موت خذني بستري جيتك من الحرمان اصيح، جيتك وأنا كل جروح، جيتك وأنا قصدي أبيح، جيتك وأنا قصدي أبيح، سر الهوى واشكي ونوح. يا موت خذني بستري هلا يا موت، خذني بستري هلا يا موت، خذني بستري.